بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه. اليوم نتكلم عن بعض الفوائد التي أرشدت إليها هذه السورة الكريمة. أول فائدة، وأرجو أيضا إذا أحد عنده فائدة لم يذكرها أن يذكرنا بها حتى يكون الدرس جماعي، لأن المراد الفائدة والتذكير والاستفادة بالأجر العظيم، لأن هذا من التدارس الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله. أول هذه الفوائد حول يوم إثبات، أولا إثبات قضية إحياء الموتى وقضية البعث، التي هي من القضايا التي حصل الجدل فيها بين كفار قريش وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أركان الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان إلا به: الإيمان باليوم الآخر وما يحصل فيه مما ذكر في القرآن الكريم والسنة المطهرة منذ بداية البرزخ إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. الفائدة الثانية أن النفوس منها ما هو لوام، وهذه صفة النفس المؤمنة، تلوم نفسها على التقصير في الخير، وتلوم نفسها على معصية الخالق. أما الكفار والفجار فإنهم لا يتصفون بهذه الصفة، ولهذا أقسم الله بها تعظيما لشأنها. ولهذا قال الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الفائدة الثالثة أن من شأن كفار قريش كفر الإباء والجحود والتكبر، لأن الله نوع لهم وذكرهم بعدة براهين وأدلة لغوية وبلاغية وعقلية وحسية، ومع هذا لم يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن استيقنوا بالحق، وهذا من كفر الإباء والجحود. الفائدة الرابعة: الأهوال، إثبات ما يقع في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظائم من تغير هذا الكون عما هو عليه، كما قال الله جل وعلا: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. ومن الفوائد أيضا أن الكفار حينما يستيقنوا من هذا اليوم فإنهم يطلبون الرجعة إلى الدنيا ويتناوشون الاعتذار، ولكن كما قال الله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولهذا حينئذ كل إنسان مشغول بنفسه في هذا اليوم، فيطلب المفر والمحيص، ولكن أنى له ذلك، كما قال الله جل وعلا: يسأل أيان المفر من هذه الأهوال ومن هذا السؤال ومما يقدم عليه من العذاب. وكل تشغله نفسه، لا يسأل حميم حميمة، أي القريب مشغول عن قريبه، الأب مشغول عن ابنه، والابن مشغول عن أبيه، وهكذا. أنه في هذا اليوم من الفوائد، أنه في هذا اليوم بعد أن أنذر الله وأعذر لعباده، فحينئذ لا وزر، لا ملجأ من الله إلا إليه، فلا ينفع نفس حينئذ إلا الإيمان، إلا رحمة الله جل وعلا وما قدمته من التوحيد والإيمان والطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أن من الفوائد أن الإنسان في هذه الدنيا كل شيء يفعله ويعمله من قول أو فعل أو تصرف فإنه مكتوب عليه، ما قدمه وما أخره، ما أسره وما أعلنه، ما أظهره وما أبطنه. ولهذا قال الله جل وعلا: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. من الفوائد أن الإقرار على النفس مدرك من مدارك إثبات التهمة، والفقهاء يقولون هو حجة في إثبات المدعى به، ولهذا هو أقوى الأدلة. ولهذا يقول أهل القضاء إن الإقرار هو سيد الأدلة، إن الإقرار هو سيد الأدلة. ولهذا قال الله جل وعلا في هذه الآية: بل الإنسان على نفسه بصيرة. وهذا أمر مقرر بقطعيات الشريعة، ولكن هذا الدليل وإن كان قطعي إلا أنه إذا اعتراه ما يصرفه عن حقيقته فإنه لا يؤخذ به. فلو أن إنسانا أكره على أن يقر فإنه لا يؤاخذ على إقراره، وهكذا لو أقر وقد بان من دلالة الأحوال ما تصرف هذا الدليل عن مدلوله فإنه لا يؤخذ به، كما في قصة سليمان مع المرأتين اللتين تنازعتا في ولد، فقال: ايتوني بالسكين أشقه بينكما نصفين. فقالت أمه في الحقيقة: لا تفعل، هي أمه. وإن كان هذا إقرار إلا أنه لم يؤخذ به، ففهم سليمان الحقيقة وعلم أنها هي أمه، لأنها لما علمت أو لما أظهر لها ما أظهر خافت على الولد فاعترفت، فدل هذا على أنها هي أمه. ولهذا بوب المحدثون بهذا المعنى الذي ذكرت على هذا الحديث، أن من الفوائد أن الواجب على تالي القرآن أن يعمل به، لأن هذا هو المقصود الأعظم. ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة من القرآن ومن السنة على ذم من يقرأ ولا يأمل. ولهذا قال الله جل وعلا في حق بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ولهذا كان حافظ القرآن إذا وقع في معصية كان جرمه أشد من ممن ليس بحافظ أو يجهل هذا الأمر. ولهذا قال الله جل وعلا: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ولهذا كان السلف يعرفون بالقرآن، فإذا هزل الناس لم يهزلوا معهم وكانوا في حالة الجد، وإذا أعرضوا أقبلوا على الكتاب، وإذا ناموا قاموا بالقرآن، وهكذا. ولهذا لما قيل لإبراهيم بن أدهم: إننا ندعو ولا يستجاب لنا، قال: نعم، حفظتم القرآن وقرأتموه ولم تعملوا به، وقلتم نحب محمدا ولم تقتدوا به، إلى آخر ما ذكر. الشاهد هو أن من المناهج الفاسدة أن يحفظ الإنسان القرآن بلسانه ولا يأمل به بجوارحه، ولا يخشع ولا يتدبر تدبرا يقوده إلى العمل. من الفوائد أن أصح طرق التفسير هو ما فسر القرآن بعضه بعضا. لهذا قال الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ثم إن علينا بيانه. ثم يأتي الطريقة الثانية وهي طريقة السنة كما أسلفنا بالأمس. من الفوائد أن من منهج الكفار والفجار تغليب العاجلة وتأخير الآخرة. لهذا نعى الله على كفار قريش: كلا بل تحبون العاجلة وهي الدنيا وتذرون الآخرة والعمل لها بعد الإيمان بها. ولهذا هذه الآية أو هاتين الآيتين إذا كانت الأمة على حال تغلب عاجلها على آجلها فإن هذا من المناهج الفاسدة ومن أسباب الذل والهوان. وإلا فمنهج القرآن أن يأمل الإنسان لدنياه ولكن يغلب آخرته. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ولهذا ليس من العقل الصحيح ولا من النقل الصحيح ما هو عليه الأمة اليوم من تغليب الدنيا على الآخرة. ولهذا قال السلف: إن الدنيا لو كانت ذهبا فإنه من الحماقة أن تغلب ذهبا يفنى، وكانت الآخرة خزفا فإنه من الحماقة وقلة البصيرة تغليب ذهب يفنى على خزف يبقى. كيف والآخرة ذهب لا يفنى والآخرة والدنيا خزف يفنى. حقيقة الدنيا أنها خزف يفنى، وحقيقة الآخرة ذهب لا يفنى. ولهذا أنت لما تسمع المتولين على الناس والمقررين لأنظمتهم وسواء في أي شأن من الشؤون لا تجد ذكرا للآخرة ولا لأمر الله ورسوله. إن جئت إلى ما يتعلق بالنواحي الاقتصادية أو النواحي الاجتماعية أو أي شيء تجد أن النظرة نظرة دنيوية. ولهذا مثلا المؤتمرات الإسلامية أو المؤتمرات العربية أو على شتى صعودها قل أن تجد استجابة التعليل بقوله وقد قررنا كذا استجابة لأمر الله أو استجابة لأمر رسول، بل دائما تسمع نظرا للمصالح القومية أو المصالح العربية أو المصالح المشتركة، لأن الناس غلبوا الدنيا ونسوا الآخرة. ولا شك أن هذا منهج بشري فاسد، وهو منهج علماني، لأنه أبعد القرآن وإرشاداته ولم يقم على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان في كل شيء يقدم أمر الله جل وعلا ولو كان على تغليب المصالح الخاصة والمصالح الآنية. من الفوائد أن الناس في هذا اليوم، اليوم الذي أقسم الله به، ينقسمون إلى قسمين: أهل سرور وحبور ونعيم، وهؤلاء هم أهل الجنة، وأهل عبوس وشر مستطير، وهؤلاء أهل الكفر والضلال كما قال الله عنهم: وجوه يومئذ باسرة. فهؤلاء هلك قد وقعوا في العذاب السرمدي كما قال الله جل وعلا: تظن أن يفعل بها فاقرة. من فوائد هذه السورة إثبات عقيدة النظر لوجه الله جل وعلا، نظر المؤمنين في الجنة إلى وجه الرب جل وعلا كما شرحنا ذلك بالإسهاب في ليلة البارحة. من فوائد هذه الآية عظم سكرة حول سكرة الموت وشدته، كما أخبر الله جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من شدة ما يرى يطلب الطبيب والراقية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت يا عائشة سكرات، ولكن يهونها أنك زوجتي في الجنة. من فوائد هذه الآية تعظيم شأن الصلاة، ولهذا نص الله عليها. ولا شك أن الصلاة هي من أعظم أمور الدين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. ولهذا من هذه الآية استدل جمهور أهل العلم على أن من ترك الصلاة مطلقا سواء كان جاحدا فهذا بالإجماع كافر، أما إذا كان كسلا وتهاونا فإنه يكفر كفرا مخرجا عن الملة. واستدلوا بآيات منها هذه الآية، لأن الله وصف أفعال الكفار أنهم لا يؤدون الصلاة، فمن وقع في فعلة من أفعالهم، فمن ترك الصلاة فقد وقع في فعلة من أفعال الكفار. وقد جاءت الأحاديث الصريحة بذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقد قال شقيق بن عبد الله: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذه جل أهم الفوائد، وإلا هناك من الفوائد ما لا يدركها أمثالنا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يغفر لنا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين. بقي عندنا وقت نشرح شوي ولا في أسئلة؟ أسئلة واجد. كثير. جزاكم الله خير. سائل يقول: ما حكم بيع الدخان في المؤسسات الاستهلاكية؟ ما حكم بيع الدخان في المحلات التجارية؟ ما حكم بيع الدخان في المحلات التجارية؟ الدخان الصحيح أنه حرام، والأصل المؤصل في أحكام البيوع أن كل حرام لا يجوز بيعه، كل حرام أو ما يؤدي إلى الحرام فإنه يحرم بيعه. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رجل له 4 أولاد فرق بينهم بالإرث، كتب لواحد منهم كل ما يملك وحرم الآخرين لأنهم كانوا خارجين عن طريق الاستقامة، وكان يخاف على ماله أن يصرف فيما يغضب الله عز وجل. لا شك أن هذا كبيرة من الكبائر، وهو حرمان بعض الورثة دون بعض. قد ذكر العلماء في كتب الكبائر أن هذا من كبائر الذنوب، لأنه تكذيب لأمر الله وعصيان لكتاب الله. يوصيكم الله في أولادكم وصية لازمة مفروضة لا يجوز العدول عنها بأي وجه ما، حتى ولو خشي ما خشي. فهذه الخشية في الحقيقة أنها أوقعته في، هو خشي أن يكون هذا المال يصل إلى هذا الولد فيستعين به على المعصية، فوقع في شر مما فر منه. فإن كان حيا يجب عليه الرجوع عن هذه القسمة، وإن توفي يجب على الورثة التعديل، ولمن لم يحصل على حقه بالحسنى أن يتقدم للحاكم الشرعي. ما حكم إقامة الوالدين على قاصر عقليا؟ وما حكم الشرع في زكاة ماله إذا حال الحول؟ فهل تزكى أموال أم لا؟ القاصر العقلي كالقاصر الحسي، يعني كالصغير، يقام عليه ولي، هذا الولي يقوم بالأصلح في ماله، ويجب عليه أن يخرج زكاة ماله كل سنة حسب الحكم الشرعي في الزكاة، لأنه كالصغير. وجمهور أهل العلم، وهو الراجح، أن الولي يجب عليه أن يخرج زكاة مال القاصر. ما حكم من يعتقد في الأولياء والصالحين النفع والضر؟ وما حكم طلب البركة من الولي الصالح؟ إذا اعتقد هذا الاعتقاد أن غير الله ينفع ويضر، وذلك كما ذكر السائل يعتقد أن أحدا من الناس من الأولياء أو الصالحين أو غيرهم أن ينفع ويضر، هذا كفر، كفر مخرج عن الملة، وهذا تكذيب للقرآن من أوله إلى آخره، الذي جاء يقرر أن النفع والضر بيد الله جل وعلا، فهو جعل لله شريكا، وهذا الشرك يخرج عن الملة والعياذ بالله. ما حكم من حفظ بعض الأجزاء والسور من القرآن الكريم ثم نسيها؟ إن كان تساهلا تهاونا فإنه وقع في معصية. قد وردت أحاديث لكنها ضعيفة ولا ترتقي أن يقوي بعضها بعضا، ولكنه من المعلوم من أصول الشريعة قواعدها العامة أنه إذا تساهل في أمر أدخل نفسه فيه، ويسمونه العلماء المندوب، إذا شرع فيه هل يلزم بالشروع فيه أو لا، والصحيح أنه يلزم إلا في بعض الأمور كالصوم. فالقرآن حفظ القرآن ابتداء ليس بلازم، لكن إذا حفظته أصبح نعمة من النعم الذي يجب عليك أن تحافظ عليها. وهذا يدل أو يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، والأمر للوجوب. أما إذا نسيه بسبب مرض أو فقدان الذاكرة أو كبر أو لأنه اشتغل بشغل ضروري فنسيه، فلا حرج عليه، إلا أنه يجب عليه أن يجتهد لإعادة ما حفظ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن. ما حكم تخصيص ليلة الجمعة بذكر جماعي كالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة المغرب إلى العشاء؟ الأصل في العبادة أنها في جنسها وفي وقتها وفي سببها وفي عددها وفي شرطها وفي وقتها أنه توقيفي. ولهذا قال أهل العلم: إن التخصيص خلاف الأصل إلا بدليل. وعلى هذا أدلة كثيرة، يعني على هذا الأصل، فما ذكره السائل أمر لا يجوز. وإنما يوم الجمعة وليلة الجمعة جاء فيها من الأحاديث ما يدل على فضل الإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما تخصيص وقت من هذه 24 ساعة فهو تخصيص خلاف الأصل، وخاصة أنه دخله وصف آخر وهو التجمع على هذا الوقت، فيكون حينئذ من البدع التي يجب على السائل وأمثاله أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهدوا في كل وقت وحين من هذه الأوقات التي ذكرنا بالصلاة والسلام على النبي الكريم. التسبيح هل الأفضل فيه السبحة أو اليد؟ الذي دل عليه حديث عائشة وحديث صحيح أن التسبيح يكون عقده بالأصابع، وقد ورد حديث قواه أهل العلم أنه يكون باليمين. وأما المسبحة فهي عند أهل العلم التسبيح بها من البدع إذا كان بعد الصلاة، أما مطلقا فهناك في النفس شيء من القول بأنها بدعة، لكن التسبيح المقيد عده بالسبحة هذا لا شك أنه مخالف للسنة، فيندرج في أمور البدع. وبالمناسبة شدد كثير من أهل العلم خاصة من المتأخرين في السبحة، وقد ألف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رسالة في السبحة وأحكامها وتأريخها، وتوصل إلى أنها بدعة مطلقة، يعني أن اتخاذها في العبادات بدعة، وأن حتى أن الشيخ رحمه الله حتى اتخاذها مطلقا قال إنه لا ينبغي، وأنها من صفات أهل البدع، لكن ليس على هذا دليل. نعم. ما حكم النقاب؟ هل هو سنة أم هو فرض؟ تغطية الوجه الذي دل عليه القرآن والسنة في بعض في كثير من الأحاديث، ودلت عليه مقاصد الشريعة. يعني المشكلة الآن أن بعض المفتين ينظر للدليل الجزئي فقط، ولا ينظر للمقاصد العامة للشريعة، فيقع الخلل في الفتوى. وقد بين الشاطبي أن من نظر إلى الدليل الجزئي من آية أو حديث ولم يربط ذلك بالمقاصد العامة للشريعة انخرمت عليه الفتوى، لأن الشريعة لها مقاصد وأهداف وغايات، وهذه المقاصد والأهداف والغايات إما أن تكون بنص صريح أو من عمومات الشريعة أو من التواتر اللي يسمى التواتر المعنوي. فتغطية الوجه دل عليه حديث آية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، دل عليه أيضا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذه الآية يعني ما الذي أصرح منها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث كان عائشة كانت إحدانا تسدل في الحج، كنا نكشف عن وجوهنا فإذا جاوزنا الرجال فإذا مروا بنا غطت إحدانا وجهها، أو كما جاء في الحديث. في تمريض عائشة رضي الله عنها لأبي بكر وعامر بن فهيرة مولاه وعبد الله بن أبي بكر، قالت وكنت أدخل عليهم قبل الحجاب. فدل هذا على أن المرأة مأمورة بحجاب وجهها، والعرب والحس أيضا والعقل يدل على أن محاسن المرأة في وجهها، كما قال سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. هذا يقوله الشاعر العربي، دليل على أن النساء يعني أن محاسن المرأة في وجهها. فإذن من هذه الأدلة، وقد هناك رسالة جميلة وفيها تأصيل، وهي رسالة الشيخ محمد بن عثيمين في الحجاب، رسالة الحجاب، توسع فيها رحمه الله ورد على القائلين بكشف الوجه. والعبرة ليس في الاختلاف، العبرة في الدليل وما تشهد له مقاصد الشريعة. والآن بدأنا يعني قفزنا من سوء هذا الاختلاف واحتجاج كثير به، مع أنه لو أخذ إنسان بهذا الرأي ورأى أنه يدين الله به، فمعناه هل الأفضل أن تغطي أو لا؟ كان الشيخ الألباني يأمر بناته ونساءه أن يحتجبن، مع أنه له رسالة في أن كشف الوجه ليس بعورة ولكن بشروط. هذه الشروط مستحيلة عادية في الوقت الحالي، أن لا تتزين وألا يفتتن بها أحد، وألا تكون في مواضع الفتن. أما أن نأخذ فويل للمصلين ونسكت هذا خطأ. العلماء الذين قالوا بكشف الوجه قيدوه بشروط تحقيقها في الواقع بعيد، ثم طالعتنا بعد هذا الفقه التنويري والفتاوى التي صدرت أخيرا في بعض بلدان المسلمين ومنها عندنا، الذين يقولون عاد أن الاختلاط يعني انتقلوا من قضية الوجه إلى قضية الاختلاط، وأنه حتى صوروا الاختلاط أنه واجب من واجبات الشريعة. وليت أن هؤلاء منتسبين إلى ثقافة غربية أو كتاب علمانيين، هؤلاء بعضهم من خريجي كليات الشريعة وممن أخذوا الألقاب التي أفسدت على المسلمين كثيرا، فأصبح العالم والمتعالم والمجتهد والمقلد كل يحمل هذا اللقب ويطالع الأمة بآراء وبفتاوى غريبة ومخالفة. فقالوا حتى إن بعضهم من الأشياء التي يعني ما أعرف أن أصفها، قال إنه ليس في قاموس الشريعة لفظة الاختلاط. ومن هو؟ قيل للزهري، من هو هذا الذي يقول عاد هذا الأمر؟ إنني لو جئت به فاختبرته في زاد المستقنع لوجدته أجهل من ولده الصغير، أو لو جئت فسألته عن آيات في التفسير لما بل إنه قد لا يكون حافظا للقرآن. ومع هذا يقول ليس في قاموس الشريعة تحريم الاختلاط ولا كلمة الاختلاط. قيل للزهري لما سئل عن الحديث فكأنه أنكره، فقال له السائل أحفظت السنة كلها؟ وهو إمام من أئمة السنة. قال لا. قال أحفظت ثلثيها؟ قال لا. قال نصفها؟ قال لا. قال اجعله من النصف الذي لم تحفظه. لكن يقولون قديما إن فلانا قد أعرب عن جهله بما قرره، وإلا نحن لا ليس عندنا والمسلمين شك في فتاوى علمائهم وفي دلالات ما دلت عليه القرآن والسنة من تحريم الاختلاط ومن تحريم رضي من رضي، وهذا هو كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاختلاط محرم، وكشف الوجه الصحيح أنه محرم، وهذه هي الأدلة، وهذا هو الذي يعمل به المؤمنون. ومن خرج عن هذا لدليل هو رآه فلا نقول نعتب عليه ولا نضلله، فنقول لك اجتهادك، لكن لا تبرز أن هذا هو الدين. وأن المشكلة الآن أن من ينظر يأتي إلى قول ضعيف فيرجحه فيجعله هو الدين. ونسأل الله التوفيق السداد وأن يحفظ على المسلمين دينهم. بالمناسبة من 4 أيام أو 5 أيام قرأت كلام جميل لم أجده من قبل لمعالي الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، يذكر عن جده الشيخ محمد بن إبراهيم أنه كان لا يفتي وهو قائم، وكان لا يفتي وهو في السيارة، وكان يجلس في الفتوى أكثر من شهر، وكان ربما جلس في الحرف أياما. قلنا الآن يعني أنا أتابع بعض الفتاوى التي على الهوى، ما رأيت أحد يقول إلا ما قل لا أدري، والإمام مالك جاءتها أربعين مسألة قال في 33 لا أدري. أما هذا مباشرة كل سؤال عنده جواب. والفتاوى الآن أصبحت القنوات هي بضاعة. نعم هناك أناس جزاهم الله خيرا ومقاصدهم حسنة وطيبة، لكن لا بد نسمع كلمة ما أدري، لا بد نسمع كلمة نراجع هذه المسألة، نجتمع نحن والمشايخ ونتساءل ونتناقش ونعيد الكرة في الأدلة. لا بد أن نربي في الأمة هذا. الجدة جاءت إلى أبي بكر تسأله ميراثها ويرددها حتى يجتمع بالصحابة، وعمر رضي الله عنه تعرض عليه المسألة كما قال أبو حصين الأسدي إن أحدكم تعرض عليه المسألة لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. أما نحن فالفتوى تكون مباشرة وبدون تردد ومستيقن صاحبها. ولا شك أن هذا من الأشياء التي تدل على أن هناك اضطراب في المنهج الفكري والمنهج العلمي والمناهج الأخرى، ناهيك عن المناهج الأخرى. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى الصواب وأن يوفقنا وإياهم إلى ما فيه مرضاة الله جل وعلا وما فيه السير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. جئت إلى العمرة فأوصاني أحد الأصدقاء أن أسلم له على الرسول عليه الصلاة والسلام وأن أسميه باسمه، أي من فلان بن فلان. السؤال، جئت إلى العمرة فأوصاني أحد الأصدقاء أن أسلم له للرسول عليه الصلاة والسلام وأن أسميه باسمه، أي فلان بن فلان يسلم عليك. هذا الفعل ليس عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة. ما روي عن عمر بن عبد العزيز أو بعض السلف أنه قال سلمني على رسول الله. نقول هذا اجتهاد، وعسى الله أن يغفر لمن قال هذا القول، لأن هذا لم يعني لو كان قربه لفعله الصحابة رضي الله عنهم واشتهر ولم ينكر. ويدل على هذا أنه قال عليه الصلاة والسلام صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فأنت ومن بالشرق الزيارة غير السلام. نعم. والكثير من الزوار يتوجهون للقبة الخضراء ويرفعون أيديهم إليها طلبا للبركة. القبة الخضراء ما جاءت إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 6 قرون أو 7 قرون 8 قرون. كيف تتبرك بشيء يعني ما أنزل الله به من سلطان؟ يا أخي تبرك بما يقربك إلى الله. الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يعني لماذا يلبس الشيطان علينا؟ قد روى ابن تيمية في رسالة التدمرية في آخرها حديثا قال إن وهو مروي في كتب السنن إن الشيطان قال إني أهلكت الناس بالمعاصي فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيتهم فعلوا ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا أخي تقرب إلى الله بركعتين عظيمتين، إذا سجدت اجلس ربع ساعة وأنت ساجد هذه البركة، أطل في السجود وعفر وجهك لله جل وعلا. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. صل على النبي وأكثر من الصلاة عليه هذه البركة. اسأل الله أن يشفعه فيك هذه هي البركة. بركة من في تراب في أحجار. يعني أين عقولنا وأين بصائرنا؟ فهذه طامة كبرى أن يصرفنا الشيطان عن الحقائق الصحيحة التي تقربنا إلى الله جل وعلا. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا بينه. لماذا الصحابة رضي الله عنهم ما جاءوا يأخذون تراب القبر؟ لماذا الصحابة نعم كانوا يتبركون بشعره، يتبركون بوضوئه في حياته، ولو ثبت شيء من شعره أو من جبته أو باقي لقلنا نعم يتبرك الإنسان بها، لأن دل الدليل على هذا. أما تبرك بأي أثر من أثار الصالحين أو من المواضع التي مروا عليها، فهذا عمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي بويع في الحديبية وبيعة الرضوان، ولم يكن هذا دأب الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ما حكم التأمين الصحي وما حكم الاستفادة منه علما بأنه إجباري؟ والله يعني التأمين الصحي وغير الصحي، التأمين كله حرام من أوجه كثيرة. أولا أن فيه الغرر، فيه يعني إماتة لشعور القلب بعقيدة التوكل على الله، لهذا قال بعض السلف الله جل وعلا قال ما من دابة إلا على الله رزقها لقد ضمنت رزقي، وعمل بالأسباب. طبعا من حقائق التوكل أن تعمل بالأسباب، لكن إذا أجبرت على أي شيء من هذه الأمور فافعله واستغفر الله، والذنب على من أجبرك. لهذا يعني هذه التأمين بأوجهه وكل خرج أكثر من الآن من قرن أو قرن ونصف في العالم الإسلامي، ما زاد العالم الإسلامي إلا فقر. العالم الإسلامي اليوم يزداد فقرا، حتى دول الخليج التي آتاها الله ما آتاها من الأموال يعني الفقر فيها كثير، لأن الله سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل. لكن نسأل الله أن يهدي المسلمين. هل يجوز للبنت المحجبة أن تدرس في جامعات مختلطة؟ ما يجوز، هذا علم يضر، ولا خير في هذا العلم. وفي الجامعات في الإسلامية في العالم الإسلامي هناك مدارس، إذا ما وجدت من مدارس النظامية في مدارس الآن في العالم الإسلامي ولله الحمد بدأت تخرج مدارس أهلية بدون اختلاط، إذا ما وجدت ما ليس بلازم. الله جل وعلا قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أدرسها الطب وأضيعها الدين، أدرسها الهندسة وأضيعها الدين. يعني الحقيقة إن الذي يتابع ما من مكان يختلط فيه رجل بامرأة إلا في الغالب يقع السوء على اختلاف في مدارج هذا السوء. وأنا تحدثني امرأة عن امرأة أخرى تابت، يعني ماذا حصل أو كان يحصل في عيادات الأطباء، طبعا بعضا ليس كل، يعني حينما تأتي المرأة لوحدها ماذا يحصل؟ أمور كثيرة ما ينكرها إلا مكابر. نعم. أوصانا والدنا بعد وهاته بإحضار قارئ يقرأ القرآن لمدة 3 أيام سورة ياسين والفاتحة. بعد موته. أوصانا والدنا بعد وفاته بإحضار قارئ يقرأ القرآن لمدة 3 أيام سورة ياسين والفاتحة. لا تستجيب لهذه الوصية، هذه وصية باطلة، لأنها وصية بدعية. نعم. ما حكم الذكر الجماعي بالطبل؟ الله أكبر. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. الصفير والغناء يعني ضلال مبين. أنا قابلت بعض أهل بعض يعني من الغرب من اطلع في على بعض القنوات من يطبل في المسجد، ما هو مستوعب هذا الكلام، ليس مستوعب أن الدين أن فيه دين، يعني فطرته أبعدت أنه يرى يطبل ورسول الله رسول الله محمد الرسول يطبل. سبحان الله العظيم، أي دين هذا؟ هذا دين أبي جهل وأمثاله مما ذكرهم الله في هذه الآية. الله أكبر، لما قال الله جل وعلا عن الصحابة: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر، حتى الصراخ والصياح بالصوت هذا ليس من السنة، كيف بالطبل وفي المسجد؟ لكن يعني يقول بعض العلماء إن النفس إذا خرجت عن السنة جاءت بالعجائب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.